بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 18 من هذه السلسلة بعنوان: من أي شيء خلقت المرأة؟ قالت صاحبة السؤال مريم الموسوي: أدهشني موضوع خلق المرأة في الفكر الإسلامي أو في التراث الإسلامي. مثلا نجد في التراث الإسلامي السني أن المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، كما في رواية البخاري وغيره من الصحاح: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. قالت صاحبة السؤال: وهذه الرواية واضحة الدلالة على اعوجاج المرأة الذي لا ينفع معه أي تقديم، وظاهر هذا إجماع المدرسة السنية في كيفية خلق المرأة، ولا نعلم ما هي حكمة الله أن يخلق المرأة بكيفية عوجاء لا يمكن معها التقويم. أما مدرسة أهل البيت كما ينسب لهم فقد رفضوا النظرية السنية في كيفية خلق المرأة، ولكن هناك مشكلة أيضا تحتاج إلى بيان وتوضيح، فقد وردت روايات في كتب التفسير ردا على النظرية السنية. ومن تلك الروايات هذه الرواية عن الباقر عليه السلام أنه سئل: من أي شيء خلق الله حواء؟ فقال: أي شيء يقولون هذا الخلق؟ قلت: يقولون إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: كذب، أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أي شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين، فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء. قالت صاحبة السؤال: ولا أعلم هل هناك قحط بالطين، أم أن الله تعالى لا يعلم مسبقا أن هذه الطينة لا تكفي لخلق آدم وحواء. طبعا هذا السؤال هناك بعض الملاحظات ربما نريدها إجابة في أثناء الإجابة. أول شيء، طبعا القرآن الكريم الذي هو المصدر الأكبر للحقائق، والذي على أساسه نحكم على السنة صحة وضعفا، قبولا وردا، يذكر المرأة والنساء والرجال باعتبارهم شقائق، كما ورد في الحديث الصحيح: النساء شقائق الرجال، أي أنهم يعني يملكون نفس الخصائص، طبعا خصائص الروحية ونفس خصائص التكليف، وليس أحدهما أفضل من الآخر. حتى الآية القرآنية: وليس الذكر كالأنثى، الواردة في سورة آل عمران عن قول امرأة عمران عندما ولدت لها مريم عليها السلام، هذا المراد منه: وليس الذكر كالأنثى في خدمة الهيكل، لأنها نذرت أن يكون ولدها يخدم الهيكل، فلما ولدت أنثى، والأنثى غير مسموح لها بالدخول أو بخدمة الهيكل، فقالت ذلك الكلام. إذن هذا يعني ليس المراد به، البعض يفهم هذه الآية فهما مطلقا، لا يفهم من ذلك. كذلك آية القوامة: بما فضل الله بعضكم على بعض، لم يقل بما فضل الله الذكر والأنثى، بما فضل الله بعضكم على بعض، يعني هناك فضائل موجودة عند الرجل لا توجد عند الأنثى، وهناك فضائل عند الأنثى لا توجد عند الرجل. وطبعا هذا هكذا خلق، يعني الخلق، وإلا أصبح تكرارا الخلق جميعا، يعني كما يقول العرفاء: ليس هناك تكرار في الخلق، أن يعني كل خلق له مزايا لا توجد في غيره، وليس هناك تفاضل في الأصل حتى بين الأشياء، يعني حتى مثلا الحديد والذهب، الذهب في محله جيد والحديد في محله جيد، يعني لولا الحديد لما استطاعت الحضارة والعمران أن تتطور، والذهب أيضا له محله الخاص به. فكذلك يعني العالم الكون كذا يحتاج إلى هذه الزوجية: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ولكل زوج خصائصه المرتبطة به، وبهما يحصل الكمال ويحصل التطور. إذن هذا من جهة العرفانية، يعني الكون إلى آخره، فالله خلق الأزواج، وهذه الأزواج لا نستطيع أن نفاضل بينها، لأنه يكمل بعضها بعضا، فكل جزء له محله الخاص به، والذي يفضل طبعا هذا لا يعلم، لا يعرف لا القرآن ولا الحقائق، لأن الحقائق تقتضي أن الله العدل لا يفضل يعني في جنس واحد لا يفضل بينهم. طبعا ذكرت أنا في قصة قصيرة لي في كتابي ورثة إبليس، طبعا هذا الكتاب الغرض منه يعني بيان هذا الكبر. الشيطان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وجدت كذلك بعض فقهاء المسلمين وبعض المسلمين يقولون كذلك، الذكر أفضل من الأنثى للأسف يعني. فحتى بعضهم ألف في ذلك كتابا، فكتبت قصة يعني هي قصة طبعا بالشكل الذي أكتب به عادة، اللي هو قصة وفي نفس الوقت فيها حديث وفيها إلى آخره، سميتها ذكور وإناث. عرضت فيها للمسألة وعرضت فيها للكتاب، الكتاب اسمه ألفه أحد السلفية اليمن، اسمه كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنثى ليحيى الحجوري. هذا يحيى الحجوري هو تلميذ لمقبل الوادعي، أكبر سلفية اليمن، وكان في الدماج، وكان له تلاميذ كثيرون، وسببوا بعد ذلك فتن في اليمن في صعدة ونحوها. طبعا هذا الكاتب يذكر يعني يعتبر ان التفضيل يعني حتى وصل انه الشخص اذا قال يعني بالمساواة اعتبره كفرا. في اول في مقدمة الكتاب قال: الا وان من اعظم ما يندله الجبين وتسلم به عرى الدين لهي هذه الدعوات من اوباش الخنا وائمة الخائن اثيمة الى اخره. وهذه الدعوة جميعا طبعا هي مساواة بين الرجل والمرأة. ويأتي طبعا هو بنصوص معينة ضعيفة، منها هذا النص الذي ذكرته هذه السائلة المحترمة. طبعا بناء على هذا يعني لهذا أولا، طبعا بالتالي سؤالها أن في الفكر الإسلامي هناك نوع من الذكورية، نعم في الفكر الإسلامي وفي الفقه الإسلامي وحتى في جميع المدارس الإسلامية للأسف توجد هذا الأمر، وهو مخالف للنصوص القرآنية. القرآن ذكر الاصطفاء، كما ذكر اصطفاء الرجال ذكر اصطفاء النساء، اصطفى مريم عليه السلام، اصطفى آسيا، وآسيا قالت تلك الكلمة العظيمة يعني في آخر سورة التحريم، يعني طالبت من الله سبحانه وتعالى الجوار قبل الدار، وهذا وصبرت امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كذلك ملكة سبأ القرآن الكريم أشاد بها، لم تكن مستبدا في مقارنة بفرعون كان مستبدا، ولكن وكذلك نمرود ملك الذي تكلم مع إبراهيم عليه السلام وادعى الألوهية، بينما ملكة سبأ كانت ذكية، كانت تستشير قومها واستطاعت أن تخلص قومها من حرب بذكاء، وكذلك كان لها من الوعي والعقل بحيث استطاعت أن تؤمن. وبالتالي النصوص المقدسة القرآن الكريم خصوصا يشيد بالمرأة، وليس هناك أي نص أن يسيء إلى المرأة أو يعتبرها ناقص عقل أو ناقص الدين أو ناقص كل هذه الأمور. طبعا هذه واردة في الروايات، والأصل أن نحاكم الروايات إلى هذه النصوص المقدسة. طبعا كثير من الروايات الواردة في هذا مروية عن أبي هريرة، وأنا ذكرتها لمن يريد الاطلاع أكثر، ذكرتها في كتابي عن في مناقشة حديث أبي هريرة، أبو هريرة حديث في الميزان في موقفه من المرأة، ذكرت الكثير من الأحاديث بما فيها هذا الحديث. وطبعا هذا الحديث أول ما يخالف يعني كونها خلقت من عوج، أول ما يخالف القرآن الكريم، الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلمة الإنسان طبعا في القرآن الكريم تشمل الذكر والأنثى، لا نقول أنها خلقت من أحسن تقويم يعني كاملة. الله تعالى كذلك يقول يعني في الآية التي تبين الكمال الخلق الإلهي: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كذلك الآية التي ذكرت الخلق الذكر الأنثى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني أنتم من شيء واحد، من طينة واحدة، من معدن واحد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. وقال في آية أخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني أنتم لكم تملكون نفس الخصائص، وجعل منها زوجها يعني منها يعني بكل خصائصها بكل كمالاتها، بكل حتى بكل نقصها، ولكن مع فوارق بسيطة ترتبط بالحاجات البشرية. والأحاديث كما ذكرنا تنص على أنه لا فرق، يعني قلت في بين كذا. طبعا الأحاديث التي رواها كذلك أبو هريرة وغيره، يعني وهي طبعا كثير منها يشم منها رائحة اليهودية: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا هذا مفهوم خطير. كذلك الحديث، هذا الحديث حتى عائشة أم المؤمنين رفضته عندما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم طلب رفعه: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب. فلما سمعت عائشة بهذا الحديث ردت عليه، غضبت وردت عليه بقولها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، يعني ظاهرة الذكورية ظهرت في ذلك الحين يعني. وطبعا هي كانت مستلهمة من الجاهلية. والله، وردت عليه بقولها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وآله فأنسل من عندي رجليه، وإلى آخر. طبعا يعني حتى رواية أخرى: إن المرأة يعني غضبت عن أبي هريرة وقالت له: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني، يعني غضبت في هذا الكلام وردت عليه طبعا كأنها تسخر منه. وكذلك في حديث آخر ردت عليه عندما قال، روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما الطيرة، يعني التشعب، في المرأة والدابة والدار. فردت عليه بغضب، يعني حتى الراوي وصفها بأنها قال: فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، يعني غضب شديد. ثم قالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم صلى الله عليه وآله ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحكي عن قول أهل الجاهلية، فهم فهموها على أن رسول الله هو الذي قالها، يعني هذا الإشكال. وربما يكون هذا الحديث الذي ذكرته السيدة أستاذة مريم: خلقت من ضلع أعوج، قد يكون رسول الله يحكي عن اليهود أنهم يذكرون ذلك، وبالفعل يعني هذا مذكور في كتب اليهود، سنرى هذا الأمر. يقولون، يعني عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة ترد عليه من القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني الآية الكريمة تنص على أن المصائب التي تنزل تنزل أولا بقدر الله سبحانه وتعالى، والثاني قد يكون للإنسان بسبب أخطائه معاصيه سبب فيها، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فلذلك كيف تقول لأبي هريرة، كيف تقول بأن المرأة هي سبب التشاؤم، يعني كل مصيبة تحصل في البيت قد يكون المرأة لها دور فيها. إذن هذا مضاد للإيمان بالقدر ومنافي لهذه الناحية. طبعا هذه نصوص يعني تبين ما ذكرته السائلة المحترمة، إن ظاهرة الذكورية كانت موجودة في القديم، وللأسف حتى في المواريث مثلا، يعني حتى ورد عن الأئمة إمام جعفر إلى آخره يرد على هذا الأمر، أن ذلك من الجاهلية، حرمان المرأة من الميراث من الجاهلية، أو إنقاص من حقها من الجاهلية. يعني للأسف مسألة التعصيب الموجودة طبعا في المدرسة السنية تأخذ من المرأة حقها. يعني المرأة، رجل إذا ترك بنتا وترك ابن عم، البنت تأخذ النصف، وابن ابن العم حتى لو كان بعيدا يأخذ معها النصف، هي تأخذ فرضا، أما هو فيأخذ تعصيبا، ولا يستطيع صاحب الرجل الأب أن يخلص ابنته من ذلك، إلا إذا كتب إلا إذا كتب ذلك المال باسمها في حياته قبل مرض موته، أما إذا أوصى لها فلا يجوز لها ذلك، حتى يجيزها ابن عمها هو الذي يجيز. يعني لو أن شخصا ترك ابنته فجأة هكذا، يعني قد لا قدر الله حدث حاجة وتوفي، ولابنته بيت فقط، شقة مثلا، فيأتي ابن عمها يتقاسم معها ذلك البيت. بينما لو أن هذه المرأة تركها أبوها من غير بيت، ليس لها سكن أصلا، وكانت في الشارع، ربما كانت مغتريه، وعندما خرج طردت، لا يجب على ابن عمها أن يسكنها. طبعا هذا ظلم، وهذا الظلم، وقد رددت عليه في بعض المقالات انشرها ان شاء الله لاحقا. وبالاضافه اذا كنفون الوصيه للوالدين والاقربين مذكوره في القران الكريم، طبعا هذا ظلم. وانا في سلسله كتب فقه الاسره برؤيه مقاصد ذكرت الكثير من النواحي التي ظلمت فيها المراه، مثل اجبارها على الزواج، موجوده ما يسمى بالجبر، الولايه الجبريه، يعني تجبر على الزواج حتى لو كان بشيخ كبير، من الطفل مثلا في عمرها 14 او 15 او 18، يجوز لوالدها عند في الفقه السني خاصة في الفقه المالكي أن يجبرها على الزواج. الولاية الجبرية ذكرتها في هذا الكتاب، يعني تفاصيلها والرد عليها، يعني للأسف يعني تنافي النصوص، وبالتالي هذا فقه ذكوري. كذلك في الفقه المالكي في كتابي الآخر اللي هو سميته حقوق المادية والمعنوية للزوجة، المرأة لا يحق لها أن تتصرف في مالها يعني حتى يجوز لها زوجها حتى لو كان مالها. تجدون نصوص كذلك في هذا الأمر يعني متنافية، موجودة أيضا في الفقه المالكي للأسف، يحق لها أن تتصرف في ثلث مالها فقط، مع أن الأحاديث تبين أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في كل مالها وتتصدق به كما تشاء، حتى الصدقة لا يجوز لها عندهم أن تتصدق. فهذا قلت فقه ذكوري وهو بعيد عن النصوص. أنا عندما ردت عليه في هذه المحال ردت عليه انطلاق من النصوص المقدسة، سواء الكتاب القرآن الكريم الذي هو المعيار الأكبر، الثقل الأكبر، أو السنة المطهرة طبعا التي هي بيان للقرآن الكريم، لأن معظم ما يذكره الفقهاء في هذه الناحية هو استنباطات واستخراجات. إذا نعود، طبعا أنا أقر يعني السائلة المحترمة في كوني في هذا المجال، يعني خاصة من المدرسة السنية طبعا التي أنا متخصص في فقه أكثر من تخصص في المدرسة الشيعية، ولكن هذا الأمر موجود للأسف، وسلسلة كتبي في فقه الأسرة برؤية مقاصدية كانت تهتم بهذا الجانب، ولهذا ظهرت المنظمات النسوية لتعالج بعض المشاكل في هذا الباب، مثل الخلع مثلا، مثل كذا، أشياء كثيرة جدا. وأنا أعطيت الحق لهؤلاء، يعني المرأة، لأنه عندما نحن فقهنا يعني يساهم، يعني الفقه الإسلامي أحيانا يساهم في إعطاء، ولهذا ذكرت مقدمة هذه السلسلة، أن هناك جهتان، الجهة قلت في بداية السلسلة حتى أبين الظلم الذي تعرض له المرأة، قلت تتعرض الأسرة المسلمة اليوم إلى حرب معلنة صريحة تريد أن تجتثها من أصولها لتبني على أساسها نمط الأسرة الغربية. ثم ذكرت من ساعد على هذا الأمر، وقد ساعد على هذه المواجهة الخارجية عاملان داخليا أحد أمدهما بما يكفي، أولهما دعاة التغريب وتحرير المرأة، والثاني وهو الفقهاء المتزمتين الذين يبحثون عن علاج هذه الواقعة وغيرها، وذكرت يعني أدوارهم. لأنه عندما تأتي أنت وتقول المرأة تجبر على الزواج، يعني الجبر يعني ليس لها رغبة في شخص وترغم على الزواج منه، طبعا هذا شيء. كذلك التفريق بين الدينية وغيرها في أشياء كثيرة في الفقه، طبعا تفاصيلها تجدونها في هذه الكتب. نعود الآن طبعا إلى الموضوع اللي هو، طبعا أنا أولا أقررت السائلة على أن هناك ظلم، وهذا الظلم طبعا ينبغي أن يعالج، لأن الشريعة يستحيل أن يكون فيها ظلم، والله تعالى الذي خلق كل شيء يستحيل أن يفصل، أن يفرق بين عباده، ولذلك في تلك المجالات يوجد ظلم. بقي الآن يعني كيف خلقت المرأة؟ هي الأصل طبعا يعني الناحية الإيمانية، يعني أن المؤمن لا يسأل عن الكيفية، الإنسان خلق، كيف خلق هذا شيء آخر. بالإضافة إلى ذلك شيء آخر اللي هو ما يسمى بالإنسان، ما هو؟ هل هو هذا الجسد أم هو الروح؟ القرآن اللي بحقيقته هي الروح، أما الجسد فهذا جسد الاختبار، جسد الابتلاء، ولذلك هذا الجسد يعني عندما نذهب إلى النشأة الأخرى سيكون لنا جسد آخر وبقوة أكبر، أكبر بكثير. المؤمن بقوة أكبر والكافر كذلك له طاقات حتى يبقى في النار ولا تؤثر فيه، وحتى ورد في الحديث أن ضرس الكافر في جهنم أكبر من جبل أحد، ويحشر بعض الناس مثل النمل يعني في الحشر كما ورد في الحديث. حتى بعضهم قال وإذا الوحوش حشرت، أن البشر أنفسهم الذين كانوا في الدنيا يشبهون البهائم يحشرون بهيئة الوحوش، لأنه كان سبع، كان شديد الغضب، كان كذا، فيحشر يوم القيامة بتلك الأشكال. والمتكبر ورد في الحديث أنه يحشر مثل النمل. طبعا هذا ما يسمى تجسد الاعمال، يعني صورته تكون بحسب حالته التي كانت عليها روحه في الدنيا. ولذلك الروح كما يقول العرفاء، الروح في الحقيقه يعني لا ذكر ولا انثى، يعني حتى الروح التي في الانثى وفي الذكر هي لا توصف بالذكوريه ولا بالانوثه، مثل الملائكه عليهم السلام. والروح يعني حتى الفوارق بين المراه والرجل مرتبطه بالجهاز البيولوجي الموجود في طبعا في الدنيا لهذه الاغراض، التناسل ونحو ذلك. اما حقيقه الروح فهي يعني عالم اخر، عالم آخر. يعني مثل تشبيه لهذا، يعني حتى نقرب الصورة، مثل هاردوير والسوفتوير. هاردوير اللي هو طبعا ما يسمى بالصلب، والسوفتوير هي الروح، هي تلك الطاقات. والروح يمكن للإنسان أن يضاف، تضاف إليه روح. يعني الله تعالى يقول عن المسيح: وأيدناه بروح القدس. يعني شخص تكون له مبادئ أساسية في روح، في يعني روح الهيولة، ويستطيع لروحه أن يعطيها طاقات أكبر. والدليل على ذلك مثلا في القرآن الكريم أن صاحب سليمان عليه السلام كانت له قوة زائدة، استطاع بها أن يحضر عرش ملكة سبأ إلى سليمان السلام في طرفة عين. لماذا؟ بعلم الكتاب. يعني هذه الروح هي كما قلنا شخص عنده مثلا سيستم، يعني برنامج، يعني مثلا جهازه يستطيع. طبعا بعض الأجهزة الهاردوير البسيطة لا تستطيع أن تنصب فيها مثلا ويندوز 10، مثلا ويندوز يعني جهاز قديم، لكن لما يكون جهاز كذا تستطيع أن تنصب فيه ما شئت من الأجهزة وتضع فيه الكثير من الخيارات. فكذلك الروح. يعني مريم عليه السلام القرآن ذكرها، لم يذكر فقط الرجل القدرات، ذكر المرأة مريم عليه السلام عندما كان زكريا عليه السلام يدخل إليها فيجد عندها رزقا عجيبا، فيقول تقول له: من عند الله. يعني كانت يعني الغيب عندها شهادة، وكل شيء أمامها يعني كذا. وهكذا كانت الزهراء، وهكذا كانت خديجة، وهكذا كانت طبعا هذه السيدة زينة، وهكذا. طبعا هذه الأمور ليس فيها تفاضل، يعني اختيار فقط. المرأة أو الرجل هو الذي يختار كيف يكون. بقي الجسد. الجسد في الأصل يعني الطينة لا قيمة، يعني حتى الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر إبليس بالطينة. الطينة كانت محتقرة، يعني كانت لغير ذات أهمية، فلذلك قال له: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى يعني رد، العبرة ليس بالطين، أنت نظرت إلى الطين ونسيت فنفخت فيه من روحي. وهذه الروح التي نفخت في آدم هي نفسها نفخت في حواء، وهي نفسها التي يملكها الذكر ويملكها الأنثى، تملكها الأنثى. وبالتالي ذلك الطين سواء كان فضلة كيف كان يعني لا قيمة، يعني حتى لو كان محتقرا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه لا قيمة لذلك. العبرة بالروح. يعني الآن عندما تكون روح، حتى الورد في المسيح عليه السلام في أظن في الإنجيل أحد الأناجيل، عندما رأى اليهود يفتخرون بنسبهم لإبراهيم عليه السلام، فقال لهم يعني غاضبا: إن الله قادر على أن يخلق من هذه الحجارة نسلا من إبراهيم. العبرة ليس بالطين، نسب الطيني، العبرة بالنسب الروحي، العبرة بذلك، بتلك الطاقات، بتلك القابليات التي يجعلك ترى الكون بصورته العليا العظمى إلى آخره. ولذلك طبعا يعني هذا الأمر الجسدي أو الطيني يعني عند العرفاء لا قيمة له، طبعا لأن القيمة بتلك الروح. والروح كما قلنا لكل إنسان خياراته الخاصة به. أنت لك الروح، الهيولة الروحية اللي هي الأساس الروحي. طبعا سنفرق، يعني هناك فرق بين الروح التي هي روح الحياة اللي موجودة عند الحيوانات، روح الحياة، ولكن الروح الأخرى اللي هي نفخ الحق الحقيقية. ربما إذا كان سائل آخر نتكلم عن هذه المسألة بتفصيل. فالروح هذه اللي هي تأييد إلهي، ويمكن أن تمد للإنسان، ويمكن أن يضيف فيها، ويمكن أن ينقص منها، ومن خلالها يتعرف على الله سبحانه وتعالى، ومن خلالها تكون له القدرات المختلفة. إذا المرأة والرجل مشتركان في هذا الأمر. طبعا هنا قبل في فترة قبل في المسيحية، عندما كان طبعا ظلم المرأة موجود في كل الديانات وفي كل الفلسفات، عقدوا مجمعا: هل المرأة لها روح إنسانية أو ليست لها روح إنسانية؟ طبعا المسيحية تركز على الروح وترى أن الحقيقة هي في الروح وليس في الجسد. فاحتاروا هل في الجسد ام في كذا، في حتى نبين فقط لنا. طبعا في الاسلام لم يقع هذا، وقع الخلاف كما ذكرنا في بالنسبه لكذا. هذا الحديث الذي ذكرته السائله المحترمه قلت اني موجود، هو نفس الحديث. اولا هي ذكرت انه اجماع مدرسه السنيه، لا ليس اجماعا، السيد قطب رحمه الله، محمد رشيد رضا، محمد عبده، جميع المدرسة التنويرية، ناس الشيخ محمد الغزالي إلى آخره، كثير من علماء المدرسة السنية ينكرون هذا الحديث ويعتبرون رواته وخصوصا أبا هريرة أخذه من أهل الكتاب من كعب الأحبار إلى آخره. طبعا هذه شهادة لله وكتبوا ذلك. يعني سيد قطب رحمه الله في تفسيره للآيات الكريمة يذكر هذا الأمر، يقول مثلا: كل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلع آدم مشوبة بالإسرائيليات ولا يمكن أن نعتمد عليها. ثم يقول حسبنا أن الله تعالى خلق له زوجا من جنسه فصار زوجين اثنين، يعني هكذا، يعني لا نبحث في قدرة الله سبحانه، هذا أمر الكيفية لا نعلمها، يعني حتى هذا التفسير نفسه يعني الكيفية لا نعرفها الآن، يعني لأن الإنسان الحقيقة هو تلك المورثات البسيطة جدا الصغيرة جدا إلى آخره. وهكذا الأمر ينطبق حتى على ما ورد في عن الإمام الباقر أو الصادق عن كونها خلقت من الفضلة، يعني الفضلة أولا، يعني حتى أبين للسائلة المحترمة، الفضلة لا يعني أنها محتقرة، الفضلة يعني الفضلة يعني جزء من طينة، لأن العبرة بماذا؟ يعني كأن هنا يعني من تركيبة واحدة، يعني تركيبة آدم وتركيبة حواء من نسق واحد، وهذا لا يعني أنها ناقص، يعني الفضلة قد تكون فضلة أكبر من المادة نفسها، فضلت شيء يعني بقي شيء قد يكون أكبر، فبالتالي العبرة هنا بماذا؟ أنها من نفس الطينة، يعني ليس من طينة أخرى. طبعا مع العلم أن هذا الحديث أيضا يمكن أن يناقش على ضوء النصوص، لأنه كما قلنا دائما الأحاديث وخاصة يعني لما ورد فيه صيغة التجسيم إن الله وكلتا يديه يمين، يمكن أن ترد هذه الرواية نفسها يعني بناء على ما ورد فيها من تفسير. كذلك حتى رواية الضلع ورد في كتب في بعض الآثار في مدرسة شيعية، رأيت هذه الرواية كذلك، ولذلك هي من تسلل الإسرائيليات ونحوها، وحسبنا طبعا ما ورد في القرآن الكريم. طبعا قلت هذا موجود في الإسرائيليات في سفر التكوين الإصحاح الثاني، ذكرته هنا في كتابي هنا في عن أبي هريرة، يقول في الفقرات 21 و 22: فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. إذن هنا دليل، طبعا حتى الفلاسفة أرسطو وغيره كانوا يقولون أن آدم، أن الإنسان أضلاعه أقل، الرجل أضلاعه أقل من المرأة، وهذا خلاف العلم طبعا، يعني العلم الآن يعتبرون أن أضلاع الرجل وأضلاع المرأة متساوية، فهم يتصورون أنها خلقت وملأ مكانها لحما، يعني طبعا هذا في سفر التكوين، وبنى الرب الإله الظلة التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. إذا هذا الدليل على أن هذا النص المنقول طبعا في سواء مدرسة سنية أو مدرسة شيعية هو منقول من هذه الأسفار، ويعني حسبنا في الحقيقة ما ورد في القرآن الكريم، لو كان القرآن الكريم ذكر هذا بتلك الصيغة لاكتفينا به، ولكن بما أنه لم يرد يعني بقي فقط، يعني هناك من يعني بعض الروايات لا تقول الخلق وإنما تشبه فقط المرأة بالظلة، يعني تقول أن المرأة مثل الظلة، يعني لا تقول، يعني لا تقول يعني أنها خلقت من ظلة. الحديث يعني ايضا يقول المرأة كالظل، صحيح ايضا يعني في كتب السنة ورد بطرق صحيحة، طبعا لست ادري، ما ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني ليس الخلق وانما طبعها. طبعا هذا يعني ايضا كما قلنا ظاهرة الذكورية موجودة، فمثل الامام الشوكاني يقول في هذا الحديث تنبيه، يقول والفائدة تعليقا للحديث في نيل الأطار، والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا. طبعا هذا منافي للقرآن الكريم، وإلا لو طبقنا هذا على المرأة يعني حتى زهراء حتى مريم حتى خديجة حتى، هذا مستحيل يعني، وكيف يحاسبها الله إذا كانت خلقها هكذا، يعني كيف تستقيم موازين العدل الإلهي إذا خلقها عوجاء الأخلاق، يعني كيف يأمرها بعد ذلك بأن تستقيم، يعني يصبح كأنه يقول يا ربي أنت خلقتني هكذا وكيف تأمرني بالله. إذن هذا كلام الشوكاني، طبعا هو متأثر بالمدرسة السلفية، ولهذا قلنا هو يمني، ربما يحيى الحجوري والوادعي وغيره أخذوا هذا، حتى رأيت مرة في كتاب من كتب السلفية في الحمد، في عنوانه الحمد لله شكر شكر الله، فيذكر في الكتاب يقول يعني ومن علامات ومن اشياء تشكر عليها ربك انك ذكر ولست انثى، يعني قلت يعني سبحان الله العظيم، لو ان هذا الرجل، لو ان هذا الكتاب وقع بيد انثى يعني كيف يعني. ولهذا طبعا مثل هذه الافكار هي التي جعلت كثير من النساء ربما ينحرف يبتعدن عن الدين، لانه يعرض بطريقه مشوهه، لانه لكن لو عرض بطريقه عرفانيه، الله خالق كل شيء، الله العدل، الله له الاسماء، لما وقعنا في هذا الامر. طبعا ذكرت في كتابك قلت ورثة ابليس، ان هناك وراثه لابليس بين الفقهاء بين المفسرين بين المحدثين، يعني يذكرون هذا أنا خير منه، ما زالت موجودة في كل جزء، في كل أطرافي، وهي اختبار كما اختبر تعالى إبليس بهذه الدعوة، كذلك سائر البشر. يعني طبعا هذا فهم السير الحديث. طبعا بعضهم حاول أن يؤول الحديث يعني تأويل آخر، الشيخ محمد متولى الشعراوي يقول في الضلع الأعوج، يعني هذا ليس ذما للنساء وإنما يحدد طبائعهن، يعني هكذا المرأة، يعني مثل مثلا أنا أصف القوس، يعني أحيانا كثيرة القوس يكون جميلا، هناك الخط المستقيم والقوس خط منحني، فأحيانا نضع مثلا القبة مثل قباء مثلا، أو نضع أحيانا بعض كذا بصورة معينة ليست يعني مستقيمة، يعني فيقول يعني هكذا، يعني الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يعني في حالة طبعا صحته يقول لا يذم النساء وإنما يبين طبائعهن حتى نستطيع كيف لا نخرجهن من طبيعتهن، يعني هذه طبيعتهن. يقول وما اختصهن الله به من تفوق العواطف على العقل، على العكس من الرجل. طبعا حتى هذه لا أؤمن بها إيمان مطلقا، تفوق العواطف على العقل لا، ليس كذلك. أحيانا كما قلنا ملكة سبأ كانت عواطف وعقلها أكبر من عاطفتها، واستشارت قومها واستطاعت أن تخرج من، بينما فرعون عاطفته يعني الهواه، العاطفة هي الهوى، وبالتالي نستعلق العاطفة أكبر من العقل. وطبعا يقول وليس العوج في الحديث مرادا به الفساد في طبيعة المرأة، لأن عوجها هذا هو صلاحها لأداء مهمتها، فالمرأة من وظائفها أن تتعامل مع الأطفال إلى آخره. أنا طبعا بالنسبة لي كما ذكرت أنا لا أحب التأويل والتكلف في التأويل، لهذا نكتفي بما ورد في القرآن الكريم وفي النصوص الصحيحة القطعية، أن النساء شقائق الرجال، أنهن خلقوا من طبيعة واحدة، أنهم جميعا لهم أدوار واحدة. الخطاب القرآني متوجه للذكور وللإناث، عندما يخاطب بلفظ الذكورية لا يعني الذكورية، وإنما يا أيها الذين آمنوا، يدخل في هذه الصيغة النساء والرجال. لماذا؟ الذين هم، لأن في اللغة العربية طبعا هذه لا نستطيع أن، لأنه لابد أن يكون أحدهما، لابد أن يقول إما يا أيها التي آمنا أو يا أيها الذين آمنوا، فجرى العرف في اللغة العربية على أن يكون الذين تفيد المذكر والمؤنث، بينما اللاتي تفيد المؤنثة فقط، وهذا شيء يعني لا حرج فيه، يعني اللغة لكل لغة طبعا خصائصها. ولذلك كل الآيات الواردة في فضل في المؤمنين هي واردة في، يعني حتى في، أنا ذكرت أيضا هناك رواية في قصة في كتبي، قصة جميلة أتمنى أن يقرأها، هي سميتها هند وزنيرة في كتابي عقول معطلة، بينت فيه كذلك قيمة المرأة. يعني زنيرة هذه امرأة كانت أمة وآمرت برسول الله صلى الله عليه وآله، وعذبت عذابا شديدا وأصابها العمى من شدة العذاب، حتى المشركون قالوا إن الآلهة الأصنام الآلهة عاقبتها بذلك العمى. فهنا ماذا فعلت يعني زنيرة؟ يعني دعت الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى، هند وزنيرة، فالله تعالى رد عليها بصرها. طبعا هنا قصة عنها وبيان قيمتها، شهيدة يعني سمية أول شهيدة في الإسلام، يعني في ذلك الحين الذي كان أبو جهل وكذا. كيف نقول أن المرأة ناقصة عقل يعني، أو أن عقلها أقل من الرجل؟ لا، ليس كذلك. يعني هذا كان كثير من النساء، في نسيبة بنت كعب في أحد عندما هرب كثير من الصحابة كانت بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني واجتهدت. كذلك لبينة جارية بني المؤمل مستضعفة في أول الإسلام في الوقت الذي جاء، وكانت أما أم عب وهي أما لبني زهرة، النهدية مؤثرة جدا يعني إلى آخره، زنيرة كما ذكرنا والتي بنيت عليها هذه القصة، يعني حتى أن مفاهيم خاطئة. والعلم أيضا الآن يعني للأسف أن يتالفون العريفي يعني هكذا، يعني قال لهم هناك غدة خاصة في المرأة تجعلها لا تتذكر وتجعلها كذا، يعني أراد هذا خلاف العلم، جهاز المرأة، ذكاء المرأة لا يختلف عن الرجل، فقط الذكاء هو ماذا نتوجه، يعني لماذا نتوجه. الشخص قد يتوجه، المرأة مثلا قد تتوجه لذكاؤها، تتوجه به إلى الخياطة أو توجه به إلى كذا، فيصبح ذكاؤها في ذلك المحل. شخص الرجل كذلك قد يتوجه بذكائه للتجارة ويصبح في ذلك، لكن عندما يتوجه للعلم يصبح، أنا أستاذ في الجامعة، أكثر الطلبة نجاح عندي طالبات وليس طلبة، طالبات في، سواء في قدرتهن على الكتابة، سواء في نجاح حتى في الدكتوراه وغيرها، يعني بسهولة، يعني قدرات عالية جدا، وقدرة التحمل وقدرة الصبر والجدية والى اخره يعني. وليس فقط في التخصص الذي ادرسه فيه يعني، في سائر التخصصات، في الطب، في كل التخصصات. الان في الجامعه، تؤدي الجامعه الجزائريه اكثر الناجحين فيها من الاناث، واكثر ذكاء يعني. حتى انا احيانا عندما يكون ذكور وانث احاول نجري اختبار بينهما، فاجد ان الفتيات اكثر ذكاء ومع حضور البديهه وغيرها. وبالتالي هذه المعلومات كلها وراثه من الجاهليه، بل وراثه من ابليس. انا خير من هذه، ارث ابليسي، ارث شيطاني. المؤمن لا يقول هذا الكلام. الذي يعتقد ان الذكر افضل من الانثى لا يختلف عن ابليس الذي قال انا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. وهذا تهوين الروح. الا اذا قال شخص لا، المراه لم ينفخ فيها روح، شيء اخر. لانه الجسد هو الروح، هي الاساس. وبالتالي ما دام الروح في المراه هي نفس الروح في الرجل، بقي الفوارق الجسديه دي لا علاقه لها بالامر. نعم، المراه يمكن هناك اشغال قد لا تطيقها، يطيق هذا شيء طبيعي يعني. الرجل قد يعمل بناء، قد يعمل كذا، والمراه تعمل اشياء اخرى، وهذا لا يهون من. اما الامور الاخرى فكلها لا حرج فيها. وقلت ذكرت تفاصيلها يعني، حتى في الحكم اذا كانت المراه قادره على الحكم. والقران الكريم ذكر هذا الامر، قولهم لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه، هذا كلام يناقض القران الكريم. لان ملكه سبأ كانت امراه وافلح قومها، وفرعون كان ملك، كان رجلا وملك قومه واغرقهم واضلهم واستخف قومه فاطاعوه. بينما ملكه سبأ استشارت قومها، واستطاعت ان تتعامل بحكمه مع نبي، واستطاعت ان تكون في الوقت الذي تكبر فيه الرجال هي اسلمت، مع كونها ملكه يعني اسلمت. وهذا دليل على ان طبعا الذي بين اي امراه يقول مثلا المراه ال تفيد الجنسيه، استغراق الجنس. اذا اهان قال المراه سيهين فاطمه الزهراء، سيهين السيده زينب، سيهين خديجه، سيهين مريم، سيهين كل نساء. لماذا؟ لان النساء يعني ال تفيد معناها جميع الجنس المرتبط بها. وللاسف حتى الان يعني مظلوميه المراه، حتى داروين في نظريه التطور في كتاب اصل الانواع في الطبعه الاولى منه، طبعا حذفها بعد ذلك، يقول بان المراه افضل، عفوا، المراه اقل من الرجل تطورا. يعني تجدون في هذا النصوص عن هذا بتوثيقها في كتاب الحياه تصميم لا صدفه. يذكر داروين يعني هذا الامر، يذكر ان المراه اقل تطورا من الرجل. ليس هو فقط يعني، كثير منهم قال هذا الكلام. مثلا داروين يقول المرأة أدنى في المرتبة من الرجل، وسلالتها تأتي في الدرجة أدنى بكثير من الرجل. وقال المرأة لا تصلح إلا لمهام المنزل، داروين يقول هذا الكلام، وإضفاء البهجة على البيت. فالمرأة في البيت أفضل من الكلب للأسباب السابقة. هذا كلام داروين. حتى البعض يتصور فقط أن رجال الدين، ليسوا حتى الآخرون كذلك. المادة التطور طبعا تجدون في كتاب توثيقات فوجود أستاذ تاريخ الطبيعة بجامعة جنيف في كتابه، لقد أصاب يعني يعقب على داروين، لقد هو أيضا من ماديين تطوريين، لقد أصاب داروين في استنتاجاته بخصوص المرأة. وعلينا صراحة أن نعترف بالأمر، فالمرأة أقرب طبيعيا للحيوان أكثر من قربها للرجل. وقال المرأة بوضوح إعاقة تطورية حدث للرجل، يعني كأنها طفرة، يعني تطور إعاقة، طفرة سلبية. وكلما زاد التقدم الحضاري كلما زادت الفجوة بين المرأة والرجل. وبالنظر إلى تطور المرأة فالمرأة تطور غير ناضج. وفي الدارويني أيضا إيلين مورجان يقول في هذا الكتاب، استخدم داروين تأصيلات علمية يعني في تأكيد أن المرأة في رتبة أقل من الرجل بيولوجيا بكثير، وأعطى إحساس للرجل بأنه سيد على المرأة من منظور دارويني مجرد. ويقول العالم التطوري كذلك جون ديوانت، مش عارف كيف ينطق اسمه، كان داروين يؤمن إيمانا عميقا بأن مرتبة المرأة أقل بكثير من مرتبة الرجل، خاصة عند الحديث عن الصراع من أجل البقاء، لأنه يقول البقاء للأقوى. وبالتالي المرأة ما دامت ضعيفة فبالتالي الرجل أقوى، أكثر قدرة، أو في سلم التطور أرقى منها. وكان يضع يعني داروين ويضع البلهة والمعاقين والمتخلفين والمرأة خانة واحدة. وكان يرى أن حجم مخ المرأة وكمية العضلات بها بالقياس بتلك التي لدى الرجل لا تسمح لها أن تدخل في الصراع من أجل البقاء مع الرجل. هذا شخص آخر يقول إن حجم المخ الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريلا. يعني كان الغوريلا أولا ثم أتى المرأة ثم جاء الرجل، يعني تطور إيجابي بالنسبة لي. المرأة تأتي بالمرحلة السفلى من مراحل تطور الإنسان إلى آخره. هناك نصوص في هذا، وتجدون توثيق في كتابي الحياة تصميم لا صدفة. وبالتالي مظلومية طبعا المرأة موجودة في كل الجهات، قلت المسيحية، اليهودية، حتى في الديانات العراقية في القديم أيضا، لأن حتى أسطورة الضلع الأعوج موجودة في سفر التكوين، أخذها البعض يقول أن أخذها البابلي، أخذها اليهود عند الأسر البابلي، لأن هذه كانت موجودة أيضا في الأساطير العراقية القديمة. طبعا هذه ربما إجابة مختصرة لهذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.